بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا بالأمس كلاما ذكرنا كلاما إجماليا حول الآيات التي ختمت بها سورة الحشر، والتي فيها هذا السرد المهيب لأسماء الله تبارك وتعالى، وعلاقة هذا بالسورة، وعلاقة هذا بالإنسان والكون من حوله. والإنسان في حاجة إلى أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى، وهذا التعرف له أثره بعد ذلك في نفسه، كما ذكرنا المرة السابقة، له أثر في سلوكه، له أثر في أفكاره، له أثره في عبادته، له أثر في معاملته مع الناس، له أثره في تصوراته عن الحياة من حوله وتصوراته عن ما بعد الحياة الدنيا. مهم في التعرف على الله سبحانه وتعالى أن يتعرف وأن يعرف المعاني، وأن ينتقل إلى النظر في أثر ذلك في عبادته وأفكاره لغير ذلك. ولكن هنا أريد أن أنبه إلى تنبيه أراه مهما. كتير لما بنتكلم في أسماء الله الحسنى يقول هو الاسم ده معناه ايه، فنتكلم في اسماء الله الحسنى نقول هذا الاسم معناه كذا، او هذا الاسم فيه ثلاثه معاني مثلا، المعنى الاول كذا والمعنى الثاني كذا والمعنى الثاني، بعد كده بنشد خط بسرعه ونحط عنوان، او اثناء الالقاء مثلا ما اثر هذا الاسم في حياه الانسان وفي افعاله، فيقول ان الانسان يرحم الناس، ان الانسان يراقب الله سبحانه وتعالى، ان الانسان يحذر في اقواله وافعاله، فيبتدي نتكلم مباشره على اثر هذا الاسم في افعال الانسان. لا شك أن هذا مهم جدا، ولكن يعني والله تعالى أعلم، ما أراه إن إحنا كثيرا ما نتعجل في الانتقال إلى هذه المرحلة، كثيرا ما نتعجل في الانتقال بفكرنا يعني وتأملنا وتفكرنا وتدبرنا إلى مرحلة طب أعمل إيه، ولا نعطي أنفسنا الفرصة الكافية لأن نعيش مع معنى هذا الاسم، ولا نعطي لأنفسنا الفرصة الكافية لتأخذ النفس حظها من التعرف على ربها. الاسم نفسه من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعرفة معناه، معرفة معناه نفسها محتاجة وقت إن الإنسان يقعد يتفكر فيها، وهذه المعلومة اللي سمعها إن هو يترك هذه المعلومة تأخذ حظها من نفسه، وإن هي يعني إن صح التعبير إن هذه المعاني تمشي في عروقه ويتشربها تشرب جيد جدا، ولا يتعجل، ولا يتعجل، مش قصدي لا يتعجل يعني لا يتعجل في العمل، مش قصدي كده، أنا قصدي لا يتعجل في المعرفة، في أثناء التعلم، في أثناء التلقي، إن هو بيبص يقول هنا مثلا اسم الله سبحانه وتعالى كذا، أو هنا في معنيين ثلاثة. هذا شيء شائع، ان انا قرات المعاني عرفتها، طب يلا اعدي بقى اعمل ايه، اعمل ايه، ده مطلوب، ولكن ما تدي نفسك حظها، ما تمتع نفسك، ما تتلذذ، ما تدي نفسك احتياجها من معرفه الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك الانسان لما يعطي نفسه هذا الحظ ده بيكون له اثره الكبير بعد ذلك في ان سلوكه وأفعاله تكون فرع عن هذه المعرفة، تكون فرع عن هذه المعرفة. لا شك إن إحنا يعني في التعليق على السورة يعني الكلام على هذه الأسماء كلام طويل، يعني هذا يحتاج لشهر كامل يقول لي اسم الأسماء ونتكلم فيه، الكلام طويل، ولكن الـ يعني ما سيكون في هذا اللقاء وما تبقى من لقاءات تتعلق بخاتمة السورة هيكون في إشارات حول هذه الأسماء، إشارات حول معاني هذه الأسماء، وإشارات إلى ما يعني شيء من أثرها في فعل في أفعال الإنسان وفي سلوك الإنسان. ولكن هذه مقدمة، يعني ما تعتبروهاش قوي إن هي مقدمة لما سأقوله، هي مش مقدمة لما سأقوله، ولكن هو تنبيه مهم أراه مهما، اللي هو قضية إن أعطي نفسك حظها من التعرف على الله سبحانه وتعالى، وعيش ده عيش ده وفكر فيه كتير، وسيكون له أثر بعد ذلك في معرفة ما الذي ينبغي علي، إيه أثار هذا الاسم في أفعاله وفي سلوكي وكده. وده مهم برضو إن أنا أتعلمه. ولكن نحن فعلا نفوسنا تحتاج إلى أن تتعرف على خالقها وإلهها، ومن القلوب تميل إليه، لأن القلوب ربنا سبحانه وتعالى خلقها تميل إليه سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا الإله العظيم الذي يميل قلبه إليك، قلب يميل قلبك إليه، هذا الإله العظيم الذي يميل قلبك إليه، قلبك يميل إلى معرفته، وقلبك يشتاق إلى التعرف عليه سبحانه وتعالى، فأعطي نفسك حظها من ذلك. سنقف وقفات عاجلة مع هذه الآيات، ونبدأ بآية الأسماء الأولى. نقف وقفة مع كل آية من هذه الآيات الثلاثة. نقف مع آية الأسماء الأولى. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هذه الآيات الثلاثة بدأت به هو الله، هو الله، هو الله. وفي آيتين منها بدأت به هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. الإله اللي هو المعبود، والمراد لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، هو وحده الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة هي عنوان معرفة الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله هي عنوان معرفة الله سبحانه وتعالى، هي عنوان الأسماء اللي جاية المذكورة في السورة وغيرها من أسماء الله الحسنى. ليه هي العنوان؟ ما الذي يجعلك تعتني وتحرص على أن تعرف صفات الرب سبحانه وتعالى وأسماء الله سبحانه وتعالى وتقبل بقلبك على ذلك؟ ما الذي يجعلك، الذي يجعلك تقبل بقلبك على ذلك؟ لأنه لا إله إلا هو، هي العنوان. وهذه الصفات، هذه الصفات من الدلائل على أنه لا إله إلا هو، فهي أيضا من الدلائل، هو العنوان، كأنه نتيجة إذا علمت أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، أنه الخالق البارئ المصور، فهو سبحانه وتعالى المعبود بحق الذي لا إله إلا هو. وهذه الكلمة هي عنوان الفلاح للإنسان في الدنيا والآخرة. أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل من أجل لا إله إلا الله، أنزل الكتب من أجل لا إله إلا الله، خلق الجنة والنار من أجل لا إله إلا الله، تنصب الموازين يوم القيامة من أجل لا إله إلا الله، ينصب الصراط يوم القيامة من أجل لا إله إلا الله، الناس تفترق إلى فريق في الجنة وفريق في السعير من أجل لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي عنوان الحياة أصلا، عنوان الدنيا والآخرة، لا إله إلا الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، هذه الكلمة لها أثر، مش مجرد كلمة الإنسان بيعرفها وخلاص، هذه الكلمة لها أثرها لما يعرف أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي تصرف إليه العبادة وتتوجه إليه القلوب، لها أثر في فعل الإنسان، سلوكيات الإنسان، وفي تفكيره، في علاقة الإنسان بربه، في علاقة الإنسان بغيره من الناس، كل ده بيتأثر بمعرفة أنه لا إله إلا الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. هذا عن علم الله سبحانه وتعالى، هو العليم سبحانه وتعالى، واسع علمه كل شيء، عالم الغيب والشهادة، ما يغيب، وهذا الذي يغيب يغيب عن الخلق، لا يغيب شيء عن الله، لا يغيب شيء عن الله. عالم الغيب، في أشياء إحنا بالنسبة لنا نعلمها لأننا نشاهدها، لأننا نعرفها، الله سبحانه وتعالى يعلمها ويعلم فيها كل صغيرة وكبيرة. وفي أشياء غائبة عننا الله سبحانه وتعالى يعلمها عز وجل، فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، علمه يشمل الغيب والشهادة. والغيب ده بالنسبة لنا كما ذكرت بالنسبة للمخلوقات، أما الله سبحانه وتعالى فلا يغيب عليه شيء. وإذا كان الله سبحانه، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، فهذا له أثره في مراقبة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، له أثر في سلوك الإنسان، له أثر حتى فيما يعتمل في نفسه وما يعتمل في قلبه، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم من الإنسان ما لا يعلمه الإنسان عن نفسه. وكذلك أيضا لها أثر في نظرة الإنسان للكون من حوله، لها أثر في نظرة الإنسان للكون من حوله، هذا الذي يدور في الكون من حولك، من غلبة المؤمنين لا غلبة الكافرين، من البلاء الذي ينزل بالمؤمنين، من النصر، من كذا كذا إلى غير ذلك من الأمور، من المصائب التي تنزل بالناس إلى غير ذلك من الأمور. لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى شيء من ذلك، كل ده له أثره على الإنسان في نظرته، في تعامله مع نفسه ومراقبته ربه، وفي نظرته للكون من حوله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، موجودين في البسملة في سور القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، موجودين في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، من أكثر الأسماء تكرارا ومن أكثر الأسماء ذكرا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. الاثنين الاسمان من الرحمة مشتقان من الرحمة، والفرق ما بينهم يعني في كلام، في اجتهادات كثيرة من أهل العلم في التفريق بين اسم الرحمن والرحيم، ولكن ما يعنينا الآن أن هذين الاسمين مشتقان من الرحمة التي وسعت كل شيء، رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، ورحمة الله سبحانه وتعالى التي بها قامت السماوات والأرض. فعلا قامت السماوات والأرض برحمة الله عز وجل، خلق الله سبحانه وتعالى لخلقه رحمة، وتدبير لهم عندما خلقهم، وتقديره سبحانه وتعالى للتفاصيل في خلقهم، هذا من الرحمة بهم. رزق الله عز وجل لهم، هذا من الرحمة بهم. سنن الله سبحانه وتعالى في الكون من الرحمة بهم، يتبين لك ذلك لما بيختل شيء من هذا الأمر. وهذه إشارات وعبر وآيات يجعلها الله سبحانه وتعالى لعباده عشان ينتبهوا، ياه لما بيحصل مثل هذا الخلل البسيط، مثل هذا الخلل البسيط، هو مش خلل، هو بتقدير الله سبحانه وتعالى وبضدها تتبين الأشياء. فالإنسان ياخد باله، يا إزاي هذا الشيء الصغير المخالف للسنة العامة إزاي بيسبب للإنسان اضطراب، فيحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته ورحمته بعباده. إرسال الله سبحانه وتعالى للرسل وإنزال الكتب، كل هذا من الرحمة بعباده. كل ما حولك من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى. وأنت سمعت منذ قليل أو قرأت منذ قليل قول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والاتنين ما بينهم ارتباط كبير جدا. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة يعلم، إذا كان يعلم فهو يرحم، إذا كان يعلم فهو يعلم المحتاجين إلى رحمته، يعلم المفتقرين إلى ذلك، يعلم المفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى، يعلم حال سواء كان هذا الافتقار في أمور متعلقة بالدنيا أو في أمور متعلقة بالآخرة. فلأنه يعلم فهو يرحم، ولأنه يعلم يرحم المحتاجين، ولأنه يعلم. فإذا رأيت بعض الكفار وبعض المعاندين، فأحيانا هذا من حلم الله سبحانه ويمهلهم الله سبحانه وتعالى، هذا منه ما يكون حلما من الله سبحانه وتعالى، عسى أن يرجع منهم من يرجع. في كتير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المقدمين من صحابته ومن السابقين، دول كانوا في يوم من الأيام كانوا كفار وكانوا معاندين وكانوا محاربين للدستور، سيدنا عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه، إمهال الله عز وجل له هو على هذا الحال، هذا من رحمته سبحانه وتعالى به، لا يخفى عليه شيء. يعني هذا الإمهال لا لأنه لا يعلم، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فهذا العلم، هذا العلم متصل اتصال وثيق بالرحمة، يعلم فيرحم من يحتاج إلى الرحمة، ويمهل ويحلم على عباده عسى أن يعودوا إليه، لأنه الرحمن الرحيم. وكذلك أيضا عالم الغيب والشهادة، هذه الكلمة تورث في نفس الإنسان خوفا ورهبة. ما هو لما تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة تخاف من ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء، وفي نفس الوقت عالم الغيب والشهادة كما تورث في نفس الإنسان هذه الرهبة وهذا الخوف، تورث في نفسه أيضا طمأنينة ورحمة، طمأنينة وطلب رحمة من الله سبحانه وتعالى ورجاء من الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ عارفين لما يجي حد مثلا يكون في بلاء ويتوجه يا رب يقول ربنا أعلم بحالي. أهو هذا العلم يورث في النفس رجاء، ويورث في النفس خوفا، يورث في النفس خوفا، ويورث في النفس خوفا ورجاء. فإذا سمعت هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة هذه تحركك بمشاعر مختلفة، تحرك تتحرك بها بين مشاعر مختلفة. عالم الغيب والشهادة أخاف منه، أراقبه، أحذر أن يسمع مني وأن يرى مني شيئا لا يحبه سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت عالم الغيب والشهادة هو أعلم بحالي، هو الأعلم بحال عباده، فيورث في القلب طمأنينة لأنه الذي يعلم، ويورث في القلب رجاء فيه سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن الذي يعلم هو الرحمن الرحيم. هو إنما أورث هذه الطمأنينة لأن الذي يعلم هو الرحمن الرحيم. فيقول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، ثم لما تتبع بقوله هو الرحمن الرحيم القلب يطمئن أكثر، والقلب يركن إلى هذه ويطمئن إلى هذه الرحمة، ويزداد رجاء في ربه سبحانه وتعالى. كانت وقفة عاجلة مع آية الأسماء الأولى في سورة الحشر، وكما ذكرت هذه الآيات لا تكفيها مثل هذه الوقفات فعلا، يعني هذه الآيات لا تكفيها مثل هذه الوقفات، بل لا يكفيها. كنت في الأول بقول شهر، لا يكفيها عمر الإنسان، لا يكفيها عمر الإنسان هو يقف ويتأمل ويعيش مع هذه الأسماء. ده مش شيء إضافي في حياة الإنسان يا جماعة، هذا ليس شيئا إضافيا، ده مش شيء أنت بتقول إيه ما هو برضه من باب المعرفة، لا، هي دي حياة الإنسان فعلا، ده مش شيء إضافي، ده هي دي حياة الإنسان، أن يتعرف على ربه. والذي لا يتعرف على ربه ميت، والذي لا يحرص على ذلك ميت فعلا، حتى إن رأيته يتنفس ويأكل ويشرب ويتحرك بين الناس، ولكن هذا ميت، هذا ميت. خسر أعظم شيء في الدنيا أن يتعرف الإنسان على ربه كما عرف الله عز وجل، كما تعرف الله سبحانه وتعالى إلى عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا به، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وحب عمل يقربنا إلى حبه، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا. ما زالت لنا وقفات بإذن الله إلى نهاية الشهر مع الآية الثانية والآية الثالثة من آيات الأسماء في ختام سورة الحشر، والحمد لله رب العالمين.